الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الاقتصاد في الطاعة: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. فهذا الحديث من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتدال في العبادة والطاعة. فلما رأى هذا الحبل الممدود بين الساريتين، يعني بين الاسطوانتين في المسجد، تعجب من هذا، قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فترت تعلقت به، يعني كانت تصلي الليل فإذا فترت وكسلت عن القيام تتعلق بالحبل وتكمل صلاتها قائمة. هذا دلنا على حرص الصحابيات رضي الله عنهن وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة لله جل وعلا، كما وصفهن الله تعالى: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. فهكذا كنا رضي الله عنهن. ولهذا أيضا لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها، نزل جبريل وقال: أرجعها فإنها صوامة قوامة، هذا الذي شفع لها عند الله تعالى. وأمنا عائشة رضي الله عنها دخل عليها ابن أخيها في صلاة الضحى، وجدها تصلي الضحى، دخل عليها ضحى ليسلم عليها، فوجدها تصلي وتقرأ قول الله تعالى عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وتبكي رضي الله عنها. قال: فذهبت فقضيت حاجتي في السوق ثم رجعت، قال: فسمعتها تكرر هذه الآية وتبكي. هكذا صور كثيرة. فهكذا كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضي الله عنهن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى الاعتدال في العبادة. فإذا شق الإنسان على نفسه لن يحقق المقصود من العبادة. تخيل إنسان من شدة التعب يتعلق بحبل ويصلي، هذا قد ما يكون في قلب ذلك الخشوع، وما يشعر بلذة العبادة، وما يحقق محبة الله وشوق للقاء في العبادة، ربما ما يحقق هذه المقاصد العظيمة التي يروح العبادة. فلو جلس وارتاح وصلى وهو جالس، هذا خير له من أن يشق على نفسه. ولهذا ينبغي على بعض المرضى أو كبار السن إذا أراد أن يصلي وهو متعب والمرض يشق عليه أو كبر سنه لا يساعده على طول القيام، فيقول: لا، أنا ما يمكن أن أصلي وأنا جالس، هذا عيب، هذا ما يليق، ويصر أن يقف في الصلاة ويكلف نفسه ما لا تطيق. فينبغي أن يعلم أن الإسلام دين يسر والحمد لله، وصلاته وهو جالس لا ينقص أجرها أبدا ما دام أنه معذور، فصلاته تامة لا ينقص أجرها، بل الأجر أعظم، لأنه سيخشع في صلاته وسيطمئن. ثم أيضا إذا استند الإنسان على عمود أو على حبل أو على عصا، فإذا كانت الصلاة صلاة فريضة وكان هذا الاستناد استنادا كليا، يعني لو فرضنا أن هذه العصا أخذت من هذا الإنسان لسقط على الأرض، وكان هذا بدون حاجة، فالصلاة هنا باطلة لا تصح. لماذا؟ لأنه يفقد هنا ركن القيام مع القدرة. صل قائما، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للصحيح. فبعض الناس مثلا ممكن صلاة الفريضة يتكاسل ويكون بجانبه جدار أو خلف جدار فيقول الحمد لله، فهكذا يستند ويصلي استنادا كليا وهو غير معذور، فهذا صلاته لا تصح. أما إذا كان معذورا مريضا كبيرا في السن فنعم يجب عليه قبل أن يجلس أن ينتقل إلى الجلوس، إذا استطاع أن يستند على شيء ويقف هذا هو الواجب. أما إذا كانت الصلاة صلاة نافلة فالأمر واسع، لأن القيام مع القدرة ليس ركنا في النوافل، يجوز للمسلم أن يصلي وهو قاعد صلاة النافلة ولو لم يكن معذورا، لكن له نصف الأجر من صلاة القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا بالنسبة لغير المعذور. أما المعذور المريض أو الكبير في السن فلا ينقص الأجر والحمد لله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، يعني أزيلوا هذا الحبل، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، ما دام في فترة النشاط والراحة فليصلي وهو يعني قائم ويطيل القيام لله تعالى في صلاة الليل. قال فإذا فتر فليرقد، إذا فتر شعر بكسل أو بتعب فليرقد. تأمل هنا يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقد إذا شعرت بالكسل. لماذا؟ لأن الصلاة مع الكسل ومع الفتور لا يتأدى مقصودها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود من هذه العبادات حصول التقوى في القلب، مراقبة الله تعالى، الخشوع لله، محبة الله وخشيته جل وعلا، وهذه معاني لا تحصل مع شدة التعب والكسل. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. فهنا ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد الحديث المتقدم حتى يبين سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من شعر بالفتور والكسل فعليه أن يرقد. لماذا؟ كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فيستقبل الصلاة وهو نشيط. قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، بدل أن يستغفر الله ممكن أن يسب نفسه وهو لا يدري ما يقول من شدة النعاس. قال وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قال قوله قصدا أي بين الطول والقصر، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف خطبة الجمعة وصلاة الجمعة كما قال جابر بن سمرة فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. والتخفيف إنما يرجع فيه للسنة ليس لأهواء الناس. ممكن واحد يقول صلاته قصدا يعني يقرأ قصار السور، يقرأ قل هو الله أحد أعطيناك الكوثر. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة في الركعة الأولى سورة المنافقون في الركعة الثانية، وكان يقرأ في بعض الأحيان سورة الأعلى في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية. فهذا هو القصد في صلاة الجمعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقدار كما ترى ليس طويلا ولا قصيرا جدا، بل هو فيه شيء من التوسط. وهكذا خطبته كانت قصدا، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن تكون صلاة الجمعة أطول من الخطبة، يعني الخطبة تكون 10 دقائق تقريبا، لأن المقصود الموعظة التي تصل إلى القلوب، وهذا يمكن أن يكون في دقائق معدودة، أن يقرأ الإمام بعض الآيات التي فيها تذكير وبعض الأحاديث وتصل العبرة إلى القلوب. هذا هو المقصود من خطبة الجمعة، ليس المقصود تشقيق الكلام وتفصيله، فهذا له مواطن أخرى. خطبة الجمعة ليست مثل الدروس العلمية أو المحاضرات الطويلة، وإنما هي موعظة حتى يستيقظ الغافل من غفلته ويرجع التائب إلى ربه، فهي ذكرى للمؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيها تزكية للنفوس، فيحرص الخطيب على قصر الخطبة مع الكلام الجامع الذي يؤدي المقصود. وأيضا هذا كما ترى من التيسير في العبادة والتيسير في الموعظة. ثم نختم بهذه القصة عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. أول ما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما. فزار سلمان أبا الدرداء، وهذا فيه زيارة الإخوة في الله، وهذا من أسباب تحصيل محبة الله تعالى. قال: فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني أليس عليها لباس يعني المرأة مع زوجها، وإنما لابسة ثياب المهنة، ما تلبس لباس الزينة، طبعا مع ستر يعني جسدها. فقال: ما شأنك؟ يعني الأصل أن تكون المرأة بغير هذا اللباس، لباس أحسن من هذا مع زوجها. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. وهذا من أدب هذه المرأة المؤمنة، ما اشتكت عليه بالسوء وقالت: هذا لا يعطيني حقي وهذا يظلمني، وإنما تأمل في أدبها في الكلام. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني هذا كناية على أنه لا يأتي امرأته ولا يلتفت إليها، لكن أخرجت هذا بأسلوب فيه مدح له، كأنه زاهد في الدنيا. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. لكن سلمان رضي الله عنه فهم مرادها، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. يعني جاء أبو الدرداء ولما شاف سلمان زاره في البيت صنع له طعام وقال له: كل فإني صائم. أبو الدرداء صائم، قال لسلمان: أنت كل فإني صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، لأن الصائم صيام تطوع يجوز أن يقطع صيامه للحاجة أو حتى لو كان بدون حاجة، فأراد أن يرضي أخاه الذي زاره وأن لا يحرج ضيفه، فأكل معه. قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. أول ما بدأ الليل دخل الليل أبو الدرداء عند قيام الليل كله لا يعرف النوم إلا قليلا. فقال له سلمان نم، فنام ثم ذهب يقوم، فقال له سلمان نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصلى يا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا التوازن في العبادة، ما ترك قيام الليل لكن بقدر، يستريح أول الليل وينام ويقوم آخر الليل. قال إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. والمسلم وهو يؤدي حقوق الله تعالى سواء كان لأهله، لولده، لجاره، لضيفه، فهذا كله مما يدخل في العبادة. وهذا أكمل ممن يظن أنه مجتهدا في العبادة لكنه يقصر في حقوق أهله وأولاده وحقوق غيره، فهذا في الحقيقة عنده ضيق في تحقيق معنى العبادة. العبادة بمعناه الشامل الواسع، أن تعطي كل ذي حق حقه، وأن تكون عبدا مطلقا لله في كل أحوالك. إذا جاءك ضيف، العبادة هنا أن تكرم الضيف وتؤانسه وتكلمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تخيل ضيف يأتيك وأنت تنعزل تقول أنا بصلي بقرأ قرآن، خلي الضيف وحده، هذا خطأ، هذا ليس من تحقيق العبادة. فهكذا المسلم يكون في كل حال ينظر إلى العبادة المناسبة لهذا الحال، ما الذي يرضي الله في هذا الحال في هذا المقام فيقوم به. أما أن تكون عنده شهوة خفية، يكون عنده هو يحب فقط العزلة ويحب أن يقرأ قرآن ويصلي فقط، وهذا هذه نفسه ترتاح لهذا فقط. طيب هناك أنواع كثيرة من العبادات، فهذا في الحقيقة عندما يقول لا أنا فقط أنعزل عن الناس وأنا أقرأ وأصلي، هو في الحقيقة ربما يقع في اتباع شهوة خفية في نفسه ولا يشعر. لكن العبد الصادق أن يكون عبدا لله كما يريد الله في الحال، في أي حال من أحوال الدنيا. إذا كان في العمل يؤدي العمل بإتقان ويؤدي الأمانة، لأنه يعرف أن هذه مسؤولية الآن عليه، فهو في عبادة. إذا كان مع أهله يعلمهم، يؤدبهم، يسليهم، يؤنسهم، فهو في عبادة أيضا الآن. وهكذا في كل الأحوال، إذا جاء الليل نعم يصلي لله وفي عبادة، وهكذا. قال فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. تأمل كيف أيد النبي صلى الله عليه وسلم رأي سلمان في هذا، لأن هذا الذي هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. رواه البخاري، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يوفقنا ونعيننا على أن نعطي كل ذي حق حقه، وأن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.